يقول بعض المسائل التي يقع فيها خلاف بين أهل العلم نكون نحن في حيرة، فهناك من يقول بالجواز وهناك من يقول بالتحريم. فمثلا وضرب أمثلة كثيرة، يقول مثلا أنا عندي محل تجاري أقوم ببيع الصبغة السواد للشعر، وعندي من يقول بجواز الصبغ بالشعر بالسواد للشعر، فهل يجوز لي بيعها وآخذ بالقول المبيح؟ الجواب: أقوال من ينتسب إلى العلم يحتج لها ولا يحتج بها، فليست العبرة بالقول، وإنما العبرة ليست العبرة بالقول وليست العبرة بالقائل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا نظرنا إلى مسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف، فإننا ننظر إلى القائلين، إلى كل قائل، وننظر إلى الدليل الذي استدل به. هذا إذا كنا من أهل النظر، لأن كثيرا من الناس يتكلمون في التحليل والتحريم وليس من أهله، مثل ما يظهر في بعض الحالات عند بعض الناس يقولون ليس في القرآن ما يدل على وجوب الحجاب، مع أن هذا موجود في سورة الأحزاب في قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومن المعلوم أن القرآن بالنسبة إلى الخطاب تجدون أنه ثلاثة أصناف: صنف خصه الله بالرجال، أو خص الرجال به، بمعنى أن النساء لا يشتركن فيه، وقسم خص النساء به فلا يشترك فيه الرجال، وقسم ما ذكر تخصيص لأحدهم لأيهما، وعلى هذا الأساس يكون عاما للرجال والنساء. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن ما كان عاما للرجال أو كان مشتركا بين الرجال والنساء، وإن نزل على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهكذا بالنظر لما كان خاصا للنساء، ما كان خاصا للنساء فإنه يعم جميع النساء إلى أن تقوم الساعة، إلا ما دل دليل على تخصيص مثلا امرأة من النساء، وليس هناك دليل يدل على ما يدعى أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في خطاب الله والأصل في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو العموم، سواء كان يعني على حسب التقسيم الذي ذكرته. فهم يقولون لا يوجد في القرآن ولا يوجد في السنة ما يدل على وجوب الحجاب. وهكذا الذين يقولون إنه لا يجوز، إنه ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، مع أن الأدلة ثابتة في القرآن في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وثبتت أدلة كثيرة من السنة صحيح ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام أو يومين أو يوم وليلة، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. فغرضي من هذا التمثيل هو أن كثيرا من الناس يتكلمون في الشريعة ولكنهم ليسوا من أهلها، لا من جهة الكم ولا من جهة الكيف ولا من جهة الأصل. وبالله التوفيق.